عندنا فإن فإن عندك إذا وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكر بإن شئت أنكر فإذا ذكر الأولى إذا ذكرني فإن ذكر فإن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي يعني كما جاء في حديث آخر إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي سوءا فله. ولكن متى يحسن أن يظن الإنسان بربه خيرا؟ يحسن إذا عمل عملا يستحق به الخير. إذا عمل عملا يستحق به الخير فحينئذ يظن بربه خيرا. مثال: عمل عملا صالحا فيظن بربه أن يقبله، تاب إلى الله من ذنب فعله فيظن بربه أن يقبله، لا ينظر إلى عمله وإلى حاله فيسيء الظن بناء على ما عنده، ولكن ينظر إلى رحمة الله عز وجل فيحسن الظن. أما من ليس عنده ما يكون به إحسان الظن فإن إحسان الظن إفلاس. ولهذا جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فحسن الظن لا بد أن يكون في محل قابل بأن يعمل عمل صالح فيحسن الظن بالله عز وجل أنه قبله، يتوب فيحسن الله يحسن الظن بالله أن الله قبل توبته. أما أن يصر على معصية ويقول أن محسن الظن بالله يغفر لي الله يغفر له، يزني صباحا ومساء ويشرب الخمر صباحا ومساء ويقول أحسن الظن بالله، يا مسكين كيف تحسن الظن بالله؟ توب إلى الله وأحسن الظن بالله أن يقبل توبتك. محمد وصيت الله رضي الله عنه وقال محمد إذن إحسان الظن بالله متى يكون؟ إذا كان في محل قابل عند عمل الصالح أو التوبة من عمل السيء فيحسن الظن بالله أن يقبل توبته وأن يقبل عمله. قال: وأنا معه إذا ذكرني. أنا معه إذا ذكرني، المعية هنا معية خاصة تقتضي التثبيت والتعيين والنصر وغير ذلك من مقتضيات هذه المعية الخاصة. فكلما ذكرت الله فاعلم أن الله معك، سواء ذكرته بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك فاعلم أن الله معك. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بعده واذكروا الله كثيرا، لماذا؟ لعلكم تفلحون، حتى تنال الفلاح بالثبات وذكر الله. ولهذا إذا ذكر الإنسان ربه من قلبه نسى كل شيء. ولست أقول نسى كل شيء كما ينسى الصوفية، كما ينسى الصوفية الذين يفنون عن شهود السوى، يفنون عن شهود السوى. إذا قام أحد يتعبد نسى كل شيء، فغفل على زعمه بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر وبواجب الوجود عن جائز الوجود عن ممكن الوجود، نسى كل شيء حتى صار بعضهم إلى حد الجنون، يخبط يقول: أنا خيمتي على جهنم. كيف نصبت خيمتي على جهنم؟ هذا كلام عقل ولا جنون؟ جنون. ويقول: سبحاني سبحاني، يغيب مرة سبحانه سبحانه. ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. فيصلون إلى حد الشطح والجنون والهذيان. فأنت كلما ذكرت ربك فإن الله سبحانه وتعالى معك بالنصر والتأييد والتثبيت وزوال الوحشة، حتى إذا استوحشت بالليل وأردت أن تزول الوحشة عنك فاذكر الله عز وجل، لأنك بذكرك الله يهون عندك كل شيء ويتصاغر عندك كل شيء كل شيء. والمعية تنقسم إلى أقسام: معية عامة يراد بها بيان الإحاطة، مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هذه عامة. ومثل قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. وهذه المعية تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. والقسم الثاني معية للتهديد، معية خاصة للتهديد، هي خاصة لكنها للتهديد، مثل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا خاصة معهم، هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول في الليالي. المقصود بها إيش؟ المقصود بها التهديد. القسم الثالث معية خاصة بقوم معينين بأوصافهم للتأييد والتثبيت، مثل قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمثالها كثير. الرابعة مخصوصة بقوم معينين للتأييد، مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. هذه إن كانت خاصة في المخاطبين في ذلك الوقت فهي خاصة، وإلا فهي عامة خاصة بالمجاهدين: وأنتم الأعلون والله معكم بالنصر والتأييد والتثبيت. الخامس خاصة بأشخاص معينين للتأييد والنصر والدفاع، مثل قوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون لما قال موسى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية هنا خاصة بوصف ولا بشخص؟ ها؟ بشخص، خاصة بشخص للتأييد والتقوية والتثبيت. ومن ذلك قوله تعالى بحق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له أبو بكر وهما في غار ثور يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني بذلك قريش الذين يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وقفوا على الغار، وقفوا على الغار ليس بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حائل، لا عش حمام ولا شجرة عليها حمامة ولا شيء، ما علم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخبر وبين الحكم. لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ هذا التثبيت والتأييد والدفاع. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وش الظن؟ أبو بكر رضي الله عنه ماذا يظن باثنين الله ثالثهما؟ أنه لن يضرهما أحد ولن يستطيع أحد أن يعثر عليهما. وهذا هو الواقع. وقفوا على الغاء ولا رأوا أحدا. أعمى الله أبصارهم وانصرفوا. وهذه المعية من الله عز وجل للرسول وأبي بكر كالمعية التي كانت لموسى وهارون، ولهذا كانت أقوى من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، وكأن عليا صار في نفسه شيء، كيف تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ في إيش؟ أن تكون بمنزلة هارون موسى في كونك خليفة لي على أهلي كما خلف موسى هارون على قوم، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبس لي المفسدين. لكن أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله معنا، كمعية الله لموسى وهارون. فكان هذا أبلغ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فبينهما فرق، أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن الله معنا، اثنين، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة بإيش؟ بالشخص ولا بالوصف؟ بالشخص. فإذا قال قائل: هل هذه المعية حقيقية أو المراد بها لوازمها؟ نقول: هي حقيقية، واللوازم تابعة للمعنى الأصلي كسائر المعاني. اللوازم كالعلم والسمع والبصر والمدافعة وما أشبه ذلك تابعة للمعنى الأصلي الذي يدل عليه اللفظ بالمطابقة. فإن قال قائل: كيف تجعلونها حقيقية وأنتم تنكرون على الحلولية الذين يقولون إن الله معنا حقا بذاته؟ نقول: نعم، ننكر عليه، لأن هؤلاء يقولون إن الله معنا في نفس المكان، فيكون الله مع الرسول أبي بكر في نفس الغار، مع المحسنين في نفس الأماكن. المعية العامة مع الناس كلهم في أي مكان كان، ونحن ننكر هذا أشد الإنكار، ننكره أشد الإنكار. فإن قال قائل: كيف يمكن أن تثبتوا معية حقيقية مع اعتقادكم أن الله تعالى فوق عرشه فوق السماوات السبع؟ هذا تناقض. كيف تكون المعية حقيقية ثم يقول الله نؤمن بأن الله فوق العرش فوق سبع سماوات؟ هذا تناقض. فالجواب من ثلاثة أوجه، الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين المعية والعلو، أليس كذلك؟ فقال: وهو معكم، وقال: وهو العلي العظيم. بل في نفس آية الحديث: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا علو، يعلم ما يزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو معكم. فليس استواؤه على العرش بمانع من كونه معنا. فإذا كان كذلك، إذا كان الله جمع فيما وصف به نفسه بين العلو والمعية، فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأنه لو كان بينهما تناقض للازم أن يكون أحد الخبرين عندكم كذبا، وهذا مستحيل. هذه واحدة. الوجه الثاني أنه لا تناقض بين العلو والمعين، ليس في التناقض، وذلك لأن المعية معناها الأصلي مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة والمقارنة، وهذا المطلق يختلف باختلاف المضاف إليه وباختلاف القرائن. فمثلا الرجل يقول زوجتي معي، زوجتي معي، وهو في المسجد والمرأة في البيت، والكلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن فيه مطلق مقارنة ومصاحبة، لكن ليس معناه أنها تكون معه في نفس المسجد كذا. طيب الجنود في الميدان في القتال يقولون القائد معنا، القائد معنا، لأنهم يمشون على توجيهات. هذه المعية أو المقارنة أو المصاحبة لها معنى. القائد أين هو؟ في غرفة العمليات، وهم في ميدان القتال، ويقول القائد معنا. إذا تغير المعنى بحسب السياق. العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. طيب القمر معهم بأيديهم أو على رواحلهم؟ لا، في السماء. ويقولون باللفظ العربي المبين الفصيح إن القمر معنا ولا ينكر عليه. أو يقول ما زلنا نسير والقطب معنا أو الجدي معنا، وكل هذا كلام عربي فصيح صحيح. فهل هناك منافاة الآن بين علو القمر في السماء أو القطب أو الجدي وبين كونه معنا؟ عجيب. لا. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى وأولى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: بل القمر في السماء وهو من أصغر المخلوقات، وهو مع المسافر وغيره أينما كان، موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات، ومع ذلك هو مع المسافر وغيره أينما كان، فكيف بمن هو محيط بكل شيء؟ كيف بمن السماوات السبع والأرض السبع في كفك كخردلة في كف أحد؟ ألا يصح أن نقول هو معنا وهو في السماء؟ يصح. إذن هذا من وجهان. الوجه الثالث أن نقول هب أن بين المعنى الحقيقي للمعية والعلو الذاتي تناقضا في حق المخلوق، فإنما يلزم في حق المخلوق لا يلزم في حق الخالق، وما استحال في حق المخلوق قد يكون جائزا أو واجبا في حق الخالق. وبهذا يزول الإشكال، يزول الإشكال أن ما يقع في القلب من الشك والتردد بين قولنا بإثبات معية حقيقية وعلو ذاتي حقيقي. وأهم شيء الوجه الأول، وهو أن الله تعالى لا يمكن أن يجمع فيما وصف به نفسه بين شيئين متناقضين، لكن يحتاج الأمر إلى فطنة وإلى ذكاء حتى يتمكن الإنسان من الجمع بين ما ظاهره التعارض، وفضل الله يؤتيه من يشاء. هذا تكلمنا على قوله وأنا معه إذا ذكرني. المعية في هذا الحديث من أي الأقسام؟ الخاص، من الأقسام الخاصة. فعليك يا أخي بذكر الله دائما، اذكر الله دائما حتى يكون الله معك دائما. فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسه، هذا الشاهد من الحديث. الشاهد قوله ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ملأ يعني جماعة. ذكرته في ملأ خير منهم. من هم؟ الملائكة المقربون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. يذكره في ملأ خير منه. ويا له من فخر عظيم إذا جلست في مجلس. ما أسهل أن تذكر الناس بالله عز وجل. لو لم تقل إلا أن تقول لا إله إلا الله ما أعظم الله. كيف استطاع بنو آدم أن يكونوا هذا النور من مسمار يضغط ويطفئ النور أو لا يطفئ؟ هذا ذكر الله ولا لا؟ ذكر الله. إذا ذكرت الله في هذا الملأ ذكرك الله في ملأ خير منه وهم الملائكة المقربون عند الله. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الملائكة خير من البشر ومن الجن، لأنه قال في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم من الخيرية الخاصة الخيرية المطلقة. لا يلزم من الخيرية الخاصة الخيرية المطلقة. فمثلا عندي جماعة أهل استقامة ودين، في ناس خير منهم أعلى منهم درجة، يكونون خيرا منهم ولا لا؟ عجيب يا جماعة. نعم، في ناس ثالث ملأ ثالث أعلى من الوسط أعلى من الثاني خير منهم. فأنا أقول للملأ الثاني هم خير من الملأ الذين عندي، لكن لا يلزم أن يكونوا خيرا من الملأ الذين فوقهم. فإذا كان الملائكة الذين عند الله حين الثناء حين الذكر خير من الملأ الذين عندي، لا يلزم أن يكونوا خيرا من كل بني آدم، لأن الملأ الذين عندي ليسوا خير الناس. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه المسألة أخذت نقاشا طويلا بين العلماء، أيما أفضل الملائكة أو بنو آدم؟ ونزعنا العقيل ماذا يقول. فيها خلاف بين العلماء، قال وعرض. وعندي أن الخلاف والنقاش في هذا ليس بذات أهمية، لأن الملائكة من جنس آخر وعباداتهم من جنس آخر والتكاليف التي أمرهم الله بها من جنس آخر، فلا حاجة للمقارنة، لا حاجة للمقارنة. وكون الله عز وجل يأمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم لا يدل على فضلنا عليهم، لا يدل على فضلنا عليهم. وكونهم مسخرين لنا يكتبون أعمالنا ويحفظون أرواحنا أيضا لا يدل على أننا أفضل منهم. وكونهم يدخلون علينا في الجنة من كل باب، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يقولون سلام عليكم بما صبرتم، لا يدل على أننا أفضل منهم، لأنه يأتينا خصلة واحدة من خصالهم ربما تقضي على كل هذا، وهو أنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وين هذا منا؟ نعم، لا شك. لكن الذين قالوا البشر أفضل قالوا إن البشر ركب فيهم شهوة، شهوة، فمخالفتهم للحق فاتباعهم للحق يكون صعبا، ومعاناة الشيء مع الصعوبة أفضل من معاناته مع السهولة، لأن الملائكة ألهم النفس نعم ألهم التسبيح وصار عليهم سهلا، وصار امتثالهم ليس له معارض وليس له موانع. لكن البشر ابتلوا وصار هناك موانع من تحقيق العبادة أو الاستمرار فيها، ف فصارت معاناتهم للعبادة تقابل استمرار إيش؟ الملائكة تقابل، لأن العبادة مع المشقة تكون أفضل من العبادة بدون مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. أفهمتم الآن؟ وأنا أقول لو سلك سالك مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية، أما الأعمال التي كلف بها هؤلاء وهؤلاء أطاعوا وهؤلاء حصل من عصيان فهذا شيء آخر. لو سلك سالك هذا المسلك لكان مسلكا جيدا، لأن الملائكة باعتبار البداية خلقوا من نور، والنور أفضل من الطين، وباعتبار النهاية البشرى والسعادة والفوز إنما هو لمن؟ للبشر، حتى الملائكة يدخلون على البشر من كل باب يقول السلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية، لأن الله أعد لهم دار كرامته ودار رحمته. أما الأعمال التي كلفوا بها فلكل منهم ما يناسبه، والله عز وجل حكيم، ولا لنا شيء ندخل فيه. أنا ذكرت أنه كلما كان العبادة أشق فهي أفضل، هل معنى ذلك أن يتعمد الإنسان المشقة في العبادة؟ لا، بل ربما لو تعمد المشقة في العبادة لأثم، لأن الله يحب أن تؤتى رخصا ويريد بنا اليسر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا بالشمس وسأل، قالوا إنه نذر أن يقف الشمس، فأمره أن يدع الوقوف، وقال كلمة معناها أن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فلو قال قائل أنا أريد أن يشق علي الوضوء في الصيف أسخن الماء من أجل أن أتوضأ بماء ساخن، وفي الشتاء أبرد الماء من أجل أن أتوضأ بماء بارد، ماذا نقول له؟ نقول أخطأت، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما يريد الله من اليسر. طيب فإن قال تسخين الماء في الشتاء وتبريده في الصيف للوضوء هل يمنع فضل الوضوء؟ لا، بل هذا من حسن رعاية الإنسان لنفسه، ورعاية الإنسان لنفسه بدون إخلال بالطاعات لا شك أنه مطلوب، إن لنفسك عليك حق. نعم، أنت الوقت. أحسن الله إليكم. نعم، اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام على أوله إلى قوله: ذكرته في ملأ خير منه. قال: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في هذه الجمل الثلاث بيان فضل الله عز وجل، وأنه يعطي أكثر مما فعل من أجله، أن يعطي عامل أكثر مما عمل، وهذه هي القاعدة في ثواب الله عز وجل، أنه يعطي أكثر، كما جاء في القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. هذه الجملة الثلاث تدل على هذا المعنى العظيم، وأن عطاء الله وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه. يقول جل وعلا: إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام عند مد اليد، هكذا هذا الشبر. والذراع مسافة ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى عظم المرفق، هذا عظم المرفق، وهذا طرف الأصبع، هذا الذراع. وهذا هو الذي كان يقدر به سابقا، الشبر والذراع والباع وما أشبه ذلك. وقوله وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، اختلف العلماء في هذا في معنى هذه الجملة وما بعدها. فقيل إن هذا على حقيقته، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. وعلى هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي، كالسعي إلى المساجد والسعي إلى الحج وما أشبه ذلك. ويخرج العبادات التي لا يقوم بها مشي، ولكنها كالتي تحتاج إلى مشي، أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل. وقيل إن هذا على سبيل المثال، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله إليه على كيفية لا نعلمها. نحن بأنفسنا نعلم كيف نتقرب إلى الله، لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه. فالمعنى إذا تقرب الإنسان بقلبه إلى الله فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم، وذلك أن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب، يشعر بتقربه إلى الله بالقلب. أحيانا يكون قلبه ذاكرا لله عز وجل فيشعر بأنه قريب من الله عز وجل، وأحيانا يكون غافلا. فالمعنى إذا تقرب الإنسان إلى ربه بالقلب. ومن المعلوم أن العبادات تكون سببا لتقرب القلب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا تشعر وأنت ساجد بأنك قريب من الله وأن الله في السماء، فيكون على هذا القول يكون هذا من باب ضرب المثل وليس على الحقيقة. وهذا القول أحسن من الأول، لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات. والأول يختص بالعبادات ذات السعي والمشي. طيب، وكذلك أيضا يقال: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أما قوله: وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، فهذا أيضا اختلف فيه العلماء، هل هو على حقيقته أو لا؟ فقيل إنه على حقيقته، ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشي، أما الله عز وجل فإننا لا نعرف كيفية مشيه. ولا مانع من أن الله يمشي يقابل المتجه إليه، فيقابله إذا أتاه يمشي يقابله بهرولة. ويقال إن الذي يأتي سيأتي على صفة ما ولا بد، فإذا كان الله يأتي حقيقة فإنه لا بد أن يأتي على صفة ما، هرولة أو غير هرولة. فإذا قال عن نفسه أتيته هرولة، قلنا: ما الذي يمنع أن يكون إتيانه هرولة إذا كنا نؤمن بأنه يأتي حقيقة؟ ونحن نؤمن بأنه يأتي حقيقة، فإذا كان يأتي حقيقة فلا بد أن يكون أتيانه على صفة من الصفات. فإذا أخبرنا بأنه يأتي هرولة كنا آمنا بالله، لكن كيف هذه الهرولة؟ لا يجوز أن نكيفها، ولا يمكن أن نتصورها، هي فوق ما يتصور وفوق ما يتكلم به. والقول الثاني نعم، ولكن هذا القول يخص هذا الحكم بإيش؟ بالعبادات التي يأتي إليه الإنسان مشيا، وتبقى العبادات الأخرى التي يفعلها الإنسان وهو قائم في مكانه تبقى غير مذكورة في هذا الحديث، لكنها بمعنى. على القول الثاني يقول هذا من باب التمثيل، أي من أسرع إلى رضائي وإلى عبادتي أسرعت إلى ثوابه سرعة أكثر من سرعة عمله. وهذا القول يشمل إيش؟ جميع العبادات، جميع العبادات، لأن الإنسان يسرع إلى العبادة إسراعا بالبدن، وأحيانا يسرع بالقلب فقط وهو ثابت في مكانه. فالمهم أن للعلماء في هذه المسألة قولين لعلماء السلف، هل نبقيها على ظاهرها وإن كان سيخرج عنا بعض العبادات إلا أنها تثبت بالقياس، أو نقول إن هذا كناية عن أن فضل الله عز وجل أكثر من عمل العامل. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا الرأي الأخير، أنه من باب ضرب المثال، ويؤيد هذا بأنه ليست جميع العبادات تحتاج إلى سعي ومشي، وإبقاء الحديث على عمومه المعنوي في جميع العبادات أولى من كوننا نخص في بعض العبادات التي لا تكون ولا عشر العبادات الأخرى، يعني أن العبادات التي تحتاج إلى مشي قليلة بالنسبة للعبادات الأخرى، فكوننا الحديث على عموم العبادات ونجعل هذا من باب ضرب المثل. وما زال الناس يضربون المثل في هذا، يقول أنت إلى أنا إذا رأيتك تقبل علي فإني سوف أعطيك بالخطوة خطوتين، أو إذا أقبلت مشيا أقبل إليك مسدا، أو إذا مشيت إلي بالأقدام أمشي إليك بالجفون. نعم، فهذه أسلوب عربي معروف ولا زال إلى يومنا هذا. طيب، وبهذا يزول الإشكال، إشكال الحديث. إن حملناه على الحقيقة لم يفتنا على هذا الحمل إلا شيء واحد، وهو العبادات التي لا تحتاج إلى مشي ولا إلى مسافة. وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات، وهذا المثل معروف من أساليب اللغة العربية. نعم، نعم تثبت، لكن لا بهذا الحديث، لأننا إذا أثبتنا مجيئة فلا بد أن يكون على مجيء يختاره هو، لكن لا نثبتها بهذا الحديث. نعم، إيش؟ والله يجوز التوقف، هذا وهذا، ونقول آمنا بما أراد الله، آمنا بما أراد الله، لكن إذا رأينا أن أكثر العبادات لا تحتاج إلى مشي فهذا قد يؤيد القول بأنها على سبيل التمثيل. نعم، إيش؟ هو هذا يرجح القول الأول، لكن المعنى يرجح القول الثاني. ثم إن السلف ليسوا يحملون كل شيء على ظاهره وإن دل الدليل على خلاف الظاهر، ولهذا لا ينكر السلف كل تأويل، السلف ينكرون كل تأويل لا يدل عليه الدليل، فإذا دل عليه الدليل قالوا إن المراد ما دل عليه هذا الدليل. نعم سليم، لا يستغل من القلب، أنه أنا على سبيل التمثيل عندي شيء. طيب مفيد حسن مفيد وشيء ليش هذا هو معنى المعنى الثاني اللي ذكره كم أربع فصل ولا خمسة نعم وين الباء مد ما بين الخطوتين خطوة هذا نعم قوله وإن تقرب إلي هنا بتشديد الباء كيف الباء أو الياء إلي أي ألف نعم بتشديد الياء بشبر وليبي ذرع الكشميهني شبرا بإسقاط الخافض والنصب أي مقدار شبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا بكسر الدال المهجم أي بقدر ذراع تقربت إليه وليبي ذرع عن الحموي منه باعا أي بقدر باع وهو طول ذراع الإنسان وعضديه وعرض صدره وإن وليبي ذرع عن الحموي والمستملي ومن أتاني يمشي أتيت هرولة نعم لا موال باع يقول ذراع يقول باعا أي بقدر باع نعم وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره إيه هذا كذا هذا باع وبعضهم هو الباع الخطو وهو المعروف عندنا الآن عند العامة الباع الخطو خطأ هو ما بين خطوتين هو الباع نعم إذن هي مصرية النجدي أتاني يمشي هرولة أتاني يمشي أتيته هرولة إسراعا يعني من تقرب إلي بطاعة وأظن عندنا بالتقدير لقدر الحبال قال هكذا هذا الباب إذا قدر الحبال أما إذا قدر الأرض فهو بالخطوة لكن فرق الخطوة يا شيخ عن هذا كثير إيه هذا أقوى لعله اصطلاح خاص بمساحة الأرض الخطوة أكان يمشي أتيته هرولة إسراعا يعني من تقرب إلي بطاعة بطاعة قليلة جازيته بمثوبة كثيرة وكلما زادت الطاعة زدت في ثوابه وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني فإتياني بالثواب له على السرعة والتقرب والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو قصد إرادة لازمها أو قصد إرادة لازمها وإلا فهذه الإطلاقات وأشباهها لا يجوز إطلاقها على الله تعالى إلا على المجاز واستحالتها عليه تعالى وفي الحديث جواز إطلاق النفس على الذات لا ما على قاعدة أقول ليست قاعدة قل هذه وأشكالها لا تحمل على الحقيقة من تحمل المجاز ما هو على عموما نعم الحجر حال على موضع شيء أقول تكلم تحبون أقراه ولا نكتب إذا قلنا نعم باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك أي زائل إلا وجه الله والمراد بالهالك قبوله للهلاك وإن لم يهلك ولهذا